مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم جاء تمام الآية في ذكر القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه الآية من أجمع آيات القرآن في ذكر قواعد هذه الشريعة، وهي قوله جل وعلا في هذه القاعدة الشرعية الكلية، وهي وسطية الشريعة ووسطية الديانة ووسطية هذه الأمة. قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الجعل الرباني الإلهي، هذا الجعل الرباني الإلهي هو جعل قدري وجعل شرعي. فالله جل وعلا جعل هذه الأمة وسطا قدرا، فقضى ومضى في قضاء الرب جل وعلا وقدره، مضى في قضاء الرب جل وعلا وقدره أن هذه الأمة أمة وسط. وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله قضى وقدر أنها أمة وسط. فإذا كان هذا الجعل من هذا الوجه قضاء وقدرا، فإن هذه الصفة باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن الله قضى وقدر ذلك فيها. وهو جعل شرعي تكليفي إلهي، باعتبار أن الله أمر هذه الأمة بالوسطية. فإذا هذا الجعل تضمن المعنى القدري والمعنى الشرعي. وأنت تعلم أن الجعل يرد في كتاب الله على هذا أو هذا، ومثله القضاء والإرادة وما إلى ذلك. ففي القضاء مثلا يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي ذكر القضاء في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهنا القضاء ليس هو القضاء، القضاء في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا تقدير، هذا قضاء وتقدير، بمعنى في باب القدر وليس في باب الشرع والأمر. وأما قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا باب الشرع والأمر. قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الله جعل هذه الأمة وسطا قدرا. وعليه فإن الخيرية والوسطية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وهذا يرد في القرآن الخبر ويتضمن الأمر، فهو أصله خبر ولكنه يتضمن من وجه آخر إيش؟ الأمر والتشريع. ومثله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا إخبار. ومضى قضاء الرب وقدره أن هذه الأمة هي خير الأمم، ولكنه أيضا تشريع لهذه الخيرية وتكليف، إذا استعملنا العبارة المعروفة في الأصول، باعتبار أن هذه الخيرية مرتبة على الإيمان، وهو أشرف أوصاف هذه الخيرية، وهو قوله وتؤمنون بالله، وما ذكر الأمر بالمعروف إلا لكونه من شعائر الإيمان. فأخص الأوصاف الموجبة لخيرية هذه الأمة هو إيمانها، ومن شعائر هذا الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا ذكرت هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قدم بذكرها في ذكر خيرية هذه الأمة لأن السياق يقتضيه، من وجه أن المقصود هنا خيرية الأمة وليس الخيرية المتعلقة بكل شخص بحسبه، المذكورة في قول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هنا المقصود الخيرية العامة، والذي يجمع الخيرية العامة أعظم الشعائر التي تجمع الخيرية العامة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يجمع الخيرية العامة. وإلا لا شك أن أصل الإيمان والصلاة وما إلى ذلك مقدم على ذكر الأمر بالمعروف، ولكن هنا ذكر ما يكون جامعا لصفة هذه الأمة لئلا تتفرق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص مقاصده تحقيق الاعتصام بحبل الله، المذكور في قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص مقاصده أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تحقق أو يتحقق في نفوس المؤمنين التحاب فيما بينهم والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى. نعود إلى ما ذكر في الآية وهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن الجعل هنا جعل شرعي وجعل قدري، فلما علم أنه كذلك بان لنا أن الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا إلى قيام الساعة. ومما يبين ذلك مع كثرة ما يقع من الفتن والاختلافات والتي عرضت وتعرض في هذه الأمة، إلا أن أمر هذه الأمة بين، وأمرها هو القرآن والسنة والاعتصام بهما، أمرها هو القرآن والسنة والاعتصام بهما. ولذلك مع ما يعرض من الفتن والاختلاف إلا أنه استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار أهل العلم يسمون ذلك في المتواتر كما هو معروف في اصطلاح متأخر الحفاظ، وهو أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وهذا جاء في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جماعة من الصحابة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي وجه من الرواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هذه الطائفة لا شك أن من أخص أوصافها أنها وسط، لا شك أن من أخص أوصافها أنها وسط، والوسطية متحققة فيها، والوسطية متحققة فيها. فهذه نعمة من الله وهذا من فضل الله، لأن الله جعل هذا النبي عليه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعله خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما قضى ربنا وقدر أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل والأنبياء جعل دينه، لأن هذا الدين هو دين الله، والدين هو عبادة الله وليس عبادة الأنبياء، والنبي هو نبي ورسول مبلغ عن ربه عز وجل. جعل الله هذا الدين وهو دين الإسلام الذي رضيه الله، جعله إلى قيام الساعة سيبقى واضحا وسطا عدلا إلى غير ذلك من الأوصاف الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر في دلالة الآية هو التشريع، أن الله شرع لهذه الأمة أن تكون وسطا، وجماع الوسطية في ذلك هو إصابة العلم وإصابة الأخلاق. فإذا تحقق العلم على وجهه الشرعي وأقيمت الأخلاق وسيدها العدل، سيد الأخلاق العدل، إذا أقيمت الأخلاق وتحقق العلم الشريعة في نفوس الناس ديانة لله وعملا فيما بينهم، تحققت هذه الوسطية. ولهذا أزكى المجتمعات وأصدق المجتمعات تحقيقا لهذه الوسطية هو مجتمع النبوة الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الناس هنالك في ذلك العصر كان الناس بعيدين عن التكلف وبعيدين عن المراء وبعيدين عن التكثر وبعيدين عن الجدليات التي لا معنى لها. فلما دخل في حال الناس بعد أولئك الصفوة رحمهم الله ورضي عنهم، لما دخل في حال الناس التكثر والتكلف والمراء والبعض الجدليات، وترون أني لم أقل المعاصي مباشرة، لماذا؟ لأن الناس يعرفون أن المعاصي معاصي، ولكن لا يبين لهم أن التكلف والتكثر والمراء ونحو ذلك أنها أسباب لضياع الأحوال، فلا يدري الإنسان هنا أنه إيش على خطأ، لا يدري المتكلف أنه على خطأ. ولذلك الشريعة أغلقت هذه المواد المفسدة لأخلاق الناس لتكون الأخلاق مقتصدة ظاهرة سهلة بينة، كما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخلاقه عليه الصلاة والسلام يسر وسهلة. لماذا؟ لأنه بعث بالدين اليسر، وقوله إن هذا الدين يسر كما في حديث أبي هريرة يتضمن اليسر في الأخلاق، فما كانت الأخلاق تكلفا، ولا كان العلم مراء وجدلا وتكثرا، ولا كان المال مكاثرة، لكن لما دخل الناس في هذه التي بين هي برزخ بين هذا وبين الانحراف، وهي التي تكون مادة إن لم يقع الإنسان بسببها في انحراف فأقل الأحوال أنها تفوت على الإنسان الوجه الصحيح، تفوت على الإنسان الوجه الصحيح من صفاء الأخلاق. ولهذا صار الكثير من الناس ابتعدوا عن التحقيق، للمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن أخص أوصاف ذلك المجتمع الذي كان في زمن النبوة أنه كما وصفه الله سبحانه وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا التراحم وهذا التبادل وهذا الصدق وهذه الأمانة وما إلى ذلك من المعاني التي كانت سائدة ضعفت في بعض الأحوال وزادت عليها وزاحمتها أمور قد تكون انحرافا تارة وقد تكون بعدا عن الفاضل من الأخلاق تارة. فإذا تحقيق الوسطية هو بتحقيق الديانة، تحقيق العلم وهو الإيمان بالله، وتحقيق الأخلاق الفاضلة. فإذا تحقق ذلك تحققت الوسطية ولذلك الوسطية تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالشريعة، تتعلق بالأخلاق. وفي الآية تمام من القول، فإن هذا المجلس بل وغيره لا يسع لما يتضمنه كلام الله من العلم والإيمان والنور المبين. يستكمل إن شاء الله بعض القول في ذلك في مجلس لاحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الوسطاء والمحققين لهذه الوسطية الشرعية التي ذكرها ربنا جل وعلا، أن يجعلنا من أهلها، كما نسأله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يعيدنا وإياكم وإخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لموتانا وموت المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يتولانا وإياكم برحمته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.